أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم لمن صلى بعد الفجر بنية راتبة الفجر ويفعل ذلك كل يوم؟ يجوز أنه يصلي الراتبة إذا فاتته قبل صلاة الفجر صليها بعد الفجر، كما من فعله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن هذا ما هو في الذي يداوم أو يقول كل واحد، لا ما يجوز هذا. لكن إذا ما تمكن من صلاتها قبل الفريضة صليها بعد الفريضة. أما إنسان يرتب هذا يقول كل واحد، لا هذا ما يجوز، هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.